والله حسيبه كتبه أخوكم وعائلته. محمد طارق محمد سعد هيك اسمه محمد طارق محمد سعد الهوساوي وزوجته أم عبد الله جميلة محمد علو علو علوة ولا ما تعرف. بارك الله فيه وفي كل طيب. مش هو كلمني واحد من أخواننا شريط والوليد أيضا علي شريطين علي شريط مكة القاية والسبت المحاضر موتوا بغيركم يرد إلى يرد هذا الرد على الشقاق نعم وهذا نفس الرد في جدة يوم الثلاثاء نفس الرد يعني يربط فيه ايوه هذا المعنى الرد نفس الشيء كان ألقى محاضرة بعد بعض الأسئلة أرسلوا أحد الحضور سؤال قال بعض الصحف المحلية تنتقد بدأت تنتقد وتلمس الشيخ الألباني فتكلم كلمة جزاه الله خير هو إمام شاء أو أمره جزاه الله خير وسمعت كلمة الشيخ حول الموضوع هذا تعلق فيه نعم فاطمة شو أبو عبد العزيز الشيخ قال راح سيعطيه شيخ تعطيك إياه والله عزيز الأخ اللي جاء مع الصبر قبل أيام قال مع شريط الأخوة السعودي ما طاف يعني ما طاف يعني كلمة جيدة هذه الشيخ داود الشيخ داود اللمع شيخ مصوب اللمع هذه فتاواكم في المدينة قبل يمكن 6 أو 7 سنوات أحد المحبين خطى خط جميل خلف المقدمة نفس التي طبت خطى لا المدينة كان السوق 45 44 هاي بدها دراسة لا هذه كنت تكلمت عن نعم أبو بدر هذه ترى كلمك عليها هو أبو بدر هو يسلم عليك عليك وعلى السلام أنا مبارح لقيت معه أول سلام هو الأولى في المسجد لكن وهذه فتاوى الإماراتية برضو عن طرف السلام إيه هذه الجمعة من 2-1 هذا شخص واحد في جدنا سمع شيخ وقرر يعني كان كتابته بالقلوب يعني سنة الأخير كنا نتكلم في الدرس والمحاضرة تكرر الكلام دائما حتى حضور مستوى فهمهم يختلف هو لا يكرر الكلام ابدا يعني يلفت الزبده نعم يكرر ايه جزاكم الله خير جدا هاي بدها دراسه هذه كنت تكلمت عن نعم ابو بدر هذه ترى كلمك عليها هو ابو بدر تمام هو يسلم عليك طبعا يعني عليك وعلي السلام انا امبارح لقيت معه اول سلام هو الاولى في المسجد وهذه فتاوى الإماراتية برضو عن قرر 5-6 سنوات هذه الجمعة من 2-1 هذا شخص واحد في جدنا سمع شيخ وقررها يعني كان كتابته بالقلوب يعني السنة الأخير كنا نتكلم في الدرس والمحاضرة تكرر الكلام دائما حتى حضور مستوى فهمهم يختلف فهو لا يكرر الكلام أبدا يعني يلفت الزبدة نعم ايه جزاكم الله خير كل من فل ان شاء الله هذا صندل ما شاء الله جزاكم خير هذا تقبل منك حذاء هذا كمان حذاء ايوه قديش في قياسه هذا؟ 45 اي قياسه؟ لا يمكن